لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. المرتبة الثالثة من مراتب الهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل. لو سميت الإسعاد لأنه يترتب عليها لكان أضبط، لأن الإلهام اختلف في معنى يعني دلالته، لكن هو على التفسير الصحيح للآية قوله عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها. قد فسرها بعض أهل العلم: ألهم كل نفس، أي بين لها فجورها وتقواها، زي وهديناه النجدين، أي هداية بيان. والقول الثاني: ألهم هذه تقواها وألهم هذه فجورها. ألهم هذه فجورها وألهم هذه تقواها، ألهم كل نفس ما خلقت له. وهذا معنى الإلهام في هذه الآية، أعني هذه المرتبة. ويكون المعنى المقصود في الإلهام إلهام الهداية إلى الله عز وجل. يقول: وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارها، وصح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا، صح عليهم بأنهم أهل بدعة وضلال، لكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم، كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى وإنكار فعل العبد وقدرته، وأن يكون له تأثير في الفعل البتة. إنكار فعل العبد، إنكار أن يكون فاعلا حقيقة، بل هم يقولون فاعل مجازا ليس له من الفعل شيء. أنكروا أثر القدرة في الفعل، من أثبت منهم القدرة جعلها بلا أثر، وكثير منهم ينفي قدرة العبد ويصرح بأنه كالريشة في مهب الريح، كالورقة تحركها الشجر، تحرك ورقة الشجر تحركها الريح، كالشيء الملقى ترفعه الأمواج وتخفضه. إنكار الأسباب والقوى لم يعني يجعلوا شيئا سببا في سبب، بل جعلوا شيئا مع شيء ليس سببا فيه. قالوا: النار يخلق الله عندها الإحراق، ليس فيها قوة، ليست فاعلة حقيقة، ليست تحرق حقيقة. إنما يخلق الله الإحراق معها، يخلق الله القطع مع مرور السكين، غلو في إنكار الأسباب. وكأنهم رأوا أن إثبات الأسباب شرك في الربوبية، وهذا كلام باطل، ليس شركا في الربوبية، لأن الله الذي خلق السبب والمسبب. يقول: فلم يهتدي القدرية لقول هؤلاء، يعني لما الجبرية قالت لهم أن التوحيد يقتضي ذلك نفروا. لما الجبرية قالت أن التوحيد يقتضي أن ننكر الأسباب وأن ننكر قدرة العبد وفعل العبد، نفروا، قالوا: كيف يكلفهم الله إذن؟ بل زادهم ضلالا على ضلالهم وتمسكا بما هم عليه. فذلك شأن المبطل إذا دعا مبطلا آخر إلى أن يترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل، كالنصراني إذا دعا اليهودي إلى التثليث وعبادة الصليب وأن المسيح إله تام غير مخلوق. إلى أمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه. اسمعوا كده يقول: وإذن ده دليل على أن هذا المسيح قد جاء بدين باطل إذا كان هو يدعو إلى ذلك. ومن هنا تبين احتمال وجود يهود مؤمنين لم يؤمنوا بالمسيح صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يبلغهم النصارى خبره على الحقيقة وهو أنه رسول الله، فلم يكفروا برسول بل كفروا بإله. لذا صح يعني في معنى قوله عز وجل: إن الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنه وجد من اليهود من كان مؤمنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون مؤمنا وبالله واليوم الآخر وعمل صالحا وله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد كفر بعيسى صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لم يبلغهم خبر عيسى صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وإنما بلغهم دعوة التأليه فكفروا بذلك، فلذلك لم يعدوا كافرين بالمسيح عبدا ورسولا. أما من بلغه خبر المسيح صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وأنه دعا إلى عبودية الله وحده لا شريك له وأنه رسول الله، فمن كذبه اتهمه بالتهم الباطلة واتهم أمه بالبهتان العظيم فقد كفر. كل إنسان العبرة في قيام الحجة عليه ببلوغها، كونه لم يبحث هذا تقام عليه إذا بلغته إجمالا فلم يبحث. أما من لم تبلغه حتى ولو لم يبحث هو، فهذا لم تبلغه الحجة. لأنذركم به ومن بلغ. ولذلك نحن نقول نفس هذا الحكم: من بلغهم أن هناك رجل مصلح اجتماعي أو قائد عسكري أو زعيم إمبراطورية اسمه محمد أسس هذه الدولة وهذه الديانة وأنه يدعو إلى عبادة نفسه، هؤلاء لم تبلغهم دعوة الإسلام حتى يسمعوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس أنه مصلح اجتماعي مثلا. هذا لم تبلغهم. طب لو بلغهم خبره على الوجه المحرف في التوحيد والرسالة يلزمهم البحث، نقول: لم يبلغهم أصلا حتى يلزمهم البحث. إنما يلزمه البحث إذا بلغهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبلغهم عن الرسالة معاني باطلة، فهنا يلزمهم البحث. إذا بلغهم أنه رسول الله إلى العرب فقط فلم يبحث في ذلك، ولكنه صدق أنه رسول الله إلى العرب فقط مع تصديقه بلا إله إلا الله، ولم يكن ملحدا في شأن المسيح عليه السلام لا بالإنكار ولا بالتأليه ولا بغيره من الرسل، فهذا عنده أصل الإيمان. ولكن إذا بلغه أنه للناس كافة فلم يؤمن بذلك واقتصر على إيمانه بالعرب فقط أنه رسول العرب فقط، وكان وسط المسلمين وبلغه خبر المسلمين وأن المسلمين يطلبون منهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد بلغهم خبره. يقول: هذه المرتبة تستلزم أمرين، أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى، أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء، وهو أثر فعله سبحانه. فهو الهادي والعبد المهتدي. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. ولا سبيل إلى ورود الأثر إلا بمؤثره التام. فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. لا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام. التام يعني اللي ملوش مانع. فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. إن لم يحصل هداية الرب لم يحصل اهتداء العبد. إن لم يحصل هداية الرب لم يحصل فعل العبد، اهتداء العبد. ولهذا قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، أو القراءة الأخرى: فإن الله لا يهدي من يضل. طبعا قراءة لا يهدى من يضل أظهر في المعنى، لأن قراءة فإن الله لا يهدي من يضل لابد فيها من تقدير. فإن الله لا يهدي من يضل بأن كتب عليه الضلال إلى أن يموت. فمهما حرصت على هداهم فإن الله لا يهدي من كتب عليه الضلال. الثانية تكون: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى، يعني لا يتمكن أحد من هداية من يضله الله سبحانه، كما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من أضل من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم، معنى فإن الله لا يهدى من يضل يعني حكمه سبحانه وتعالى وصفته أنه لا يهدى من يضله سبحانه وتعالى. أنت تريد هدايتهم والله لا يهدى من يضل. يقول: هذا صريح في أن هذا الهدى ليس إليه صلى الله عليه وسلم ولو حرص عليه، ولا إلى أحد غير الله. وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته، كما قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. عندكم ناقصة من؟ ولا موجودة؟ الحمد لله. من يضلل الله فلا هادي له. وقال تعالى: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. للآية دي لا مرد لها من المعتزلة، يعني لا يستطيعون ردها. في الحقيقة تأويلات من أسخف ما يكون لمحاولة رد معناها ودلالتها الصريحة الصحيحة على أن الله عز وجل يشاء إضلال قوم فيضلوا، وأنه يشاء أن يجعل بعضهم على صراط مستقيم. التصريح بالمشيئة والتصريح بفعل الرب تابع لمشيئته وهو الإضلال أو الهداية، الجعل. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أفمن زين له، تفسيران في الحقيقة متلازمان. زين له، زين له الشيطان سوء عمله فرآه حسنا، شياطين الإنس والجن الذين يزينون للناس الباطل، نعوذ بالله من شرهم. والمعنى الثاني: زين الله عز وجل له عمله، كذلك زينا لكل أمة عملهم. وكلا المعنيين له شواهد من القرآن ولا تعارض بينهما. فإن تزيين الله عز وجل هو الخلق والإيجاد في قلوب العباد، هو أن يجعل قلوبهم ترى الحق باطلا والباطل حق. يجعل الله قلوبهم ترى سيء العمل حسنا، هذا خلق وإيجاد في القلوب. تزيين الشيطان شياطين الإنس والجن وسوسة و يعني مكر بالليل والنهار، أمر ونهي، لا يترتب على ذلك قدرة، ليس لهم قدرة على خلق شيء في قلب عبد، هم يقعدوا يقولوا له ان ده الاسلام ده دين باطل، لا ده بيقتلوا الناس، لا ده بيحرقوهم، ده حتى يضلوا، وليس انهم يملكون شيئا في قلوبهم. لا شك ان التعليم في الصغر والاعلام في الكبر وكلام الاصدقاء والاحباب والاقارب يؤثر في الانسان، لكن اي نوع من التأثير لا يوجب الضلال في قلبه، ولكن يحصل بسببه ان يختار هو الضلال، يظل يسمع ويتقبل ويسمع ويتقبل حتى يتشرب ذلك الكفر. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فين جواب الشرط؟ أفأنت تهدي؟ متضمن ذلك فيه فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثمرة هذا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن الداعي إلى الله عز وجل يتألم من أن لا يجد أثرا لدعوته، ويتألم أن يجد الناس لا يقبلون الحق الواضح، يتعجب يحزن. يمكن أن يتصور أن تذهب النفس حسرات، بمعنى يظل يتحسر إلى أن يموت، لعلك باخع نفسك مهلك نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف أن لا يكونوا مؤمنين، يكاد يعني يصيبه شيء من يعني من المرض والألم والموت بسبب عدم هدايتهم. فالله يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، الداعي إلى الله عليه أن يعمل ليس عليه هدى الناس، وستلاقي كده موجات من الضلالة وموجات من الهداية، يفعل الله ما يشاء. تلاقي جيل كده محدش عايز يتعلم ولا عايز يقرأ ولا عايز يستجيب، أو عن النساء عايزة تتبرج ويريدون فعل الفواحش، وبعضهم عندهم شذوذ، وعمال ايه ينتشر الامر ينتشر سبحان الله. تأتي اجيال اخرى موجة من الهداية، المساجد ممتلئة، الحجاب منتشر، الاسلام ينتشر في اجزاء الارض، اللي كفروا بيرجعوا تاني. هذا الامر يجعل العبد يسير في طريق الحق، يعمل ما أمر به من الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله وبيان الحق للناس، ولا دخل له بعد ذلك، يفعل الله ما يشاء. عبودية على أي حال، هناك عبودية في الرخاء وعبودية في الشدة، عبودية في هداية الخلق في اهتدائهم يعني وقبولهم ذلك، لابد أن يعني يعالج كل واحد الأمراض التي تحدث والمعاصي التي يفعلها، يعالج يعني النقص في هذا الباب. وهناك عبودية الصبر والاحتساب والثبات على الدين في موجات الضلال وغربة الدين، طوبى للغرباء. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هو اتخذ إلهه وهو، لذلك ختم على قلبه وسمعه وبصره، أضله الله ضلالا ثانيا بعد ضلاله الأول. وهنا العطف يجمع النوعين من الإضلال، الإضلال حتى اتخذ إلهه هواه، والإضلال الثاني بعد أن اتخذ إلهه هواه زاده الله ضلالا وزيغا، كما لم يؤمن أول مرة بالحق لما جاء. وضلاله الأول باتخاذ إلهه هواه وإثاره شهوته على أمر الله عز وجل قد وقع بأمر من الله عدلا منه عز وجل، وقع بإرادة من العبد بعد أن بلغه الشرع وكان له من السمع والبصر والفهم والإدراك والعقل، وكما ذكرنا بلغته دعوة الرسل، ما يلزمه الإيمان، لكنه ليس أهلا لذلك، فلم يهديه الله عز وجل هداية التوفيق والإسعاد. لا يمكن لأحد أن يهديها. أما الختم الطبع والغشاوة فهذه دائما تكون في الإضلال الثاني، الزيغ الثاني، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الإزاغة من الله وقع بها زيغ ثان منهم عقوبة على الأول، الأول بقدر والثاني بقدر، لكن الطبع الذي لا يكون بعده رجوع، لا يكون هداية بعده، هذا يكون في الثاني ليس في الأول لكمال الحجة. اتخذ إلهه هواه، هو الذي كلما هوى شيئا ركبه كما قال قتادة. والمقصود بذلك أن يكون هذا العبد يبيع دينه بعرض من الدنيا، يصل به الأمر إلى أن يبيع التوحيد، يبيع الدين كله بسبب شهوة من الشهوات، هوى من الأهواء، مال، جنس، ملك، سلطان، وزارة، كل ذلك أهواء. متى يقال أن العبد اتخذ إلهه هواه؟ إذا أطاع هواه في الكفر، كما يقال متى يعني كما نقول متى يسمى عبد الطاغوت؟ عندما يطيع الطاغوت في الكفر، عندما يطيع الشيطان في الكفر، وليس أنه لمجرد المعصية مع اعتقاد أنها معصية يكون قد اتخذ إلهه هواه، وإنما يقال عنه أنه عبد هواه، كذلك عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، إذا بذل دينه من أجل ذلك، إذا ضيع دينه وباع دينه من أجل ذلك، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أما العاصي فلم يبيع دينه كله، باع شيئا منه ولم يصر عبدا كامل العبودية. إن صح أن نقول عبودية الدرهم والدينار شرك أصغر فلأنه لم يبيع دينه كله، ولكن وارد أن يكون الهوى إلها يعبد من دون الله شركا أكبر على سبيل الشرك الأكبر. ننبه ذلك لأن كثيرا من الجهال يعني يكفر بالمعاصي بتسمية هذه المعاصي عبادة للهوى، يعاملها معاملة الكفر الأكبر، وهذا إن قال أنه عبد المال كما ذكرنا فقد فسر كثير من أهل العلم تعس عبد الدرهم الذي يقدم المال على طاعة الله عز وجل، إن فسرها على أنها من سبيل الشرك الأصغر لأنها في المعاصي ليس في الكفر فلا خلاف، الخلاف يكون اصطلاحا فقط، لكن كل ما قال ربنا عز وجل أنه إله وعبادة، مثل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، بعض الناس يقول كل من عبد كل من أطاع الشيطان فقد عبده، لا ليس كذلك، كلنا نعصي الله والمعاصي من أمر الشيطان، ولكن ليس كل مسلم يعبد الشيطان، الحمد لله كل مسلم لا يعبد الشيطان، وإنما يكون قد عبد الشيطان وعبد الهوى واتخذ إلهه هوى إذا أطاعه في الكفر. قال تعالى فمن يهديه من بعد الله لن يهديه أحد، الجواب لن يهديه أحد. وقال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. عدل من الله عز وجل. هم اتبعوا، نسب الفعل إليهم، اتبعوا ووصفهم بالظلم، اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، يعني العمل على جهل وضلال. فمن يهدي من أضل الله؟ الله عز وجل قد أضلهم حتى فعلوا ذلك، لما فعلوا ذلك تعذر عليهم الهدى. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هدى التوفيق والإسعاد، ولكن عليك هداية البيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذا اليأس الواجب من النفس لا من رحمة الله، بل يظل متعلقا برحمة الله، يفعل الله ما يشاء. أما دعوته هو وقدرته هو وفعله هو، فلا يملك أن يهدي الناس. يود هدايتهم، ولكن ليس كل ما يتمناه يقع. وهذا يريح العبد راحة عظيمة، شهود هذا المعنى من معاني القضاء والقدر، يريح العبد راحة عظيمة في أن أمر الهداية ليس إليه، هو يحب ما يحبه الله شرعا، ولكن لا يتعلق قلبه بهداية بعض الناس أو عدمها، يكون متألما جدا لعدم هدايتهم، هو لا يكون كذلك، بل يفوض الأمر إلى الله ويسلم ويشهد أن الله يهدي من يريد. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كالشجرة التي حولها الشجر الملتف من كل مكان لا يوصل إليها. كذلك الإيمان لا يصل إلى قلب هذا العبد، كأنما يكلف أن يصعد في السماء، أن يتصعد في السماء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم يشهدون لله بالهداية، فلن يدخل الجنة أحد إلا أن يكون مؤمنا بالقدر. كلهم يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذين يقولون نحن نهدي أنفسنا ليسوا من أهل الجنة. الذين يقولون لا دخل لله ولإرادته ولمشيئته بنا ليس من أهل الجنة. يقول: ولم يردوا أن بعض أنواع الهدى منه وبعضها منهم، بل الهدى كله منهم. وما كنا لنهتدي، هداية الفعل المنفي يعم أفراده كلها، لأنه بياخد مفعول مطلق. وما كنا لنهتدي أي هداية لولا أن هدانا الله، لذلك هذا يعم كل أنواع الهداية. ولولا هدايته لهم لما اهتدوا. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. من خوف بأحد دون الله أنه يؤذيك أو يضرك فهذا ضال، أضله الله، ليس له من هاد. لن يهتدي العبد حتى لا يخاف إلا الله ويكتفي بالله عز وجل مدبرا معينا. أليس الله بكاف عبده، يكفيه ما أهم، يكفيه ما يخيف، يكفيه تحقيق غاياته. ويخوفونك بالذين من دونه، أنهم يصيبونك بضرر أو بسوء الآلهة الباطلة من ضلالهم قالوا ذلك، لولا أن الله أضلهم حتى ظنوا أن الأوثان تملك الضر والنفع لما قالوا ذلك، لذلك ليس لهم هاد يهديهم بعد الله. وقال تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. من هداه الله لا يملك أحد، الشياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى المنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يدعون إلى الشر والفساد ويضغطون على الناس بسلطانهم الدنيوي أن يكفروا أن يضلوا. ومن هداه الله فما له من مضل أليس الله بعزيز. في عزته وقهره نفذ أمره وغلب وانتقم سبحانه وتعالى ممن خالف أمره. أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. جعل البيان للرسل وجعل الضلال الإضلال والهداية من الله سبحانه وتعالى بمشيئته عز وجل، هذا مقتضى عزته وحكمته، فهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم، فهو سبحانه وتعالى في عزته وحكمته أقام الحجج على عباده بإرسال الرسل، هذا معنى متكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد من إرسال الرسل للبيان، كما قال عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. من عزته أنه يقيم الحجج، ومن حكمته وعدله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة إقامة الحجة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كيف حقت؟ لماذا حقت عليه الضلالة؟ بالحق لا بالظلم، وجبت عليه الضلالة عدلا. إنه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الآيات في إقامة الحجة بالرسل بالبيان. ومن هنا قلنا: من بلغه الحق بطريقة يفهمها مثله، لأنه قال بلسان قومه ليبين لهم، لا بد أن يقع لهم البيان. وأما إذا كما يظن البعض يقول لك ثم الرسل أرسلت يبقى خلاص قامت الحجة، إذا القرآن الكريم شغال 24 ساعة، إذا لم تكن بلغة الناس ولم تبين لهم وجوه الدلالة لا يقال هذا قد إيه؟ قد بلغ. إذا بلغته بلسانه بطريقة يفهمها مثله فقد بلغته الحجة. كل الرسل جاءوا بعبادة الله واجتناب الطاغوت، عبادة الطاغوت. الطاغوت إذا أطلق فهو ما يعبد من دون الله، فهو كل معبود أو متبوع أو مطاع، الاتباع الكفري والطاعة الكفرية. قد يطلق لغة وإذا قيد بمعنى من الطغيان لا يصل إلى الكفر فذلك يجوز لغة، لكن ليس هو الإطلاق. إن البعض يقول: ألا يصلح أن يسمى ظالم طاغوتا؟ يمكن أن يسمى ذلك بقيد يبين أنه طغى في الظلم والعدوان لكن لم يكفر، لكن الأصل إذا أطلقت كلمة طاغوت أنه إيه؟ أنه كافر. إن ربنا قال: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مقابلها اللي هي لا إله إلا الله. وقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فسمى عدم اتباعه وعدم طاعته وعدم عبادته كفرا به. إذن الدرجة في الطاعة والمتابعة للطاغوت ليست هي درجة المعصية حتى تسمى كفرا به، إنما هو أن يأبى حقه في الطاعة والمتابعة التي تخالف شرع الله عز وجل. أما من اتبعه مع كونه يقر بأن هذه معصية وأن ولم يصل إلى الكفر في فعله، يعني لم تكن المتابعة على كفر، مش هنقول الكاهن مثلا من رؤوس الطواغيت. طبعا عندنا نوع من الكهنة ليس إيه؟ ليس كفرا ناقلا عن الملة، الكاهن الذي يخبر بالغيب النسبي، من أتى عرفا أو كاهنا فلم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى عرفا أو كاهنا فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 ليلة، ورواية ثانية فقد كفر. لكن دلوقتي 40 ليلة ده إنه هو إيه؟ ليس في النوع الكفري. فإحنا عندنا نوع كفري ويبقى طاغوت على إطلاقه، وفي نوع تاني طغيان مجاوزة حد، ومن يتابعه على ذلك يكون آثما وعاصيا، لكن بشرط أن لا يكون الفعل نفسه كفرا، كمن يدعي علم الغيب المطلق وفي نفس الوقت لا يتبعه على أنه محق. من أطاع غيره، واحد قال له اسجد للصنم بغير إكراه فسجد للصنم، هو عنده اللي يقول عليه فلان لازم نسمع كلام، احنا انا عبد مأمور، قال له اكفر بالله حارب الدين يوافق، والله احنا بنعمل ايه، انا موظف انا بنفذ تعليمات، حتى لو كانت كفر يقول له اطلعوا قولوا كده ان الاسلام ليس فقط هو الحق وان الكفار من اليهود والنصارى ايه مؤمنين، يوم يقولوا كده والعياذ بالله، وبعدين يقول لك والله دي ايه تعليمات، او كان هنا اطاعه في الكفر. طب لو هو اطاعه في معصية الله يمنع درس علم مثلا، مش وصل الايه للكفر، ده بيقول لك احنا درس علم مثلا تاني على عند اهل البدع مثلا او نحو ذلك، هذه الطاعة. وكونه يعني يرى انه اصلا، او واحد يقول بتوع الموضة مثلا يقولوا للبنات اقلعوا الحجاب، هو الله تقلع الحجاب مش معتقد ان الحجاب ايه مش فرض، بتقول الحجاب فرض، ولكن والله المنظر شكله حلو، البنت المتبرجة هيجي لها عرسان، البنت المتبرجة مثلا، فهي معتقدة انها عاصية ولكن اتبعت اطاعت من امرها بالمعصية مع اعتقاد انها معصية، فلا يكون هذا عبادة. هذه المعاني نكررها من أجل أن الاستغلال يعني الباطل من أهل بدع التكفير في هذه المسائل وادعاء نواقض للإسلام من قبل أنفسهم، أو يدخلوا في نواقض الإسلام ما ليس منها ويفهموا فهم إجمالي، ويفهموا الناس فهم إجمالي بمجرد كلمة، يعني انه يعني مثلا لو وجدوا مثلا يعني كلمة ان انتخابات تبقى كفر، يبقى شرك في الربوبية، يبقى رضا بحكم الطاغوت. يا سيدي انت دلوقتي الناس بتقول لا يمكن ان يسن ما يخالف شرع الله، لا يمكن ان هم يقولون ذلك، يكونوا يعملوا خلاف كده بقت في المعاصي، لكن هو بيعتقد لزوم الشريعة ويرى، ما لناش دعوة باللي يعتقده في قلبه والله أعلم، لكن هو بيتكلم بذلك، الكل يحلفون على دستور ينص على الإيه؟ على الشريعة، ويقولون نريد الشريعة، ولكن الظروف الضغوط لكن لا يكون مستحلا لعبادة غير الله عز وجل، ولا أنه يعطي حق التشريع لغير الله، لكن من ديمقراطية يقول لك كفر. ما هو انت لازم تشوف الكلمة معناها ايه عند الناس، ما هو القرآن لم يقل الديمقراطية كفر، الديمقراطية عند واحد ان هي حق التشريع فعلا زي الغرب كله، وشايفين الديمقراطية دي حق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى للبشر, حكم الناس الأغلبية, عايزين نغير ان الواد حرام نغيره, عايزين نغير ان الزنا حرام نغيره, وهم عندهم نصوص التوراة والإنجيل والمجمع عليه عندهم أن الشريعة اليهودية والنصارى والمسيحية جاءت بتحريم الزنا وتحريم اللواط. قالوا إيه يعني؟ إحنا اللي بنحدد, إحنا اللي بنغير دلوقتي, فيش حاجة اسمها حلال وحرام. واحدة مغنية طلعت تقول كده, فيش حاجة اسمها حلال وحرام, والعياذ بالله دي حرية شخصية. هذا الكلام ده الديمقراطية على هذا الاعتبار إيه؟ كفر, والعياذ بالله, لا شك في ذلك, منازعة لله, شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. وأما ناس بيقولوا الديمقراطية انتخابات نزيهة, إن ما يفضلش قاعد في السلطة على طول مثلا, إن نقول الكلام ده يصل إلى عبودية غير الله. النهاردة بقول الكلام ده أصل لسه جاي لي أسئلة ومقاطع وشبهات يثيرها الإيه يعني, حتى ده بنات صغيرين والله, وشباب صغير جدا لسه ما أدركوا شيئا, لسه بيبدأ يعني في التعلم, يجيب له كلمة الطاغوت ويجيب له الآيات اللي فيها ويفسرها له بهذا التفسير, ويترتب على ذلك أنه أول ما يلاقي كلمة من هذا مثلا يقول ده إيه, عبادة للطاغوت. ده حتى أصلا لابد أن تفهم أن الاتباع والطاعة لابد لها من يعني معرفة درجاتها, فالاتباع في الكفر كفر, والاتباع والطاعة في الكفر كفر, والاتباع والطاعة في المعصية مع اعتقاد أنها معصية معصية وليست كفرا. حتى الدستور مش مكتوب في الشريعة, فمش كل حد يخش انتخابات ممكن يخش باجتهاد ان انا عاوز اوصل للشريعة. حتى بس هذه مسألة اخرى, يعني مشاركة المسلمين مثلا في بلاد الكفار ليه في الانتخابات ليختاروا كافرا اهون شرا من كافر اخر في الانتخابات, ليس هذا من باب اعتقاد صحة التشريع من دون الله ولا ان هؤلاء, ولكن هو يجتهد لكي يدفع السوء كما افتى بذلك جماعات من اهل العلم. الغرض المقصود على اثناء مرورنا على الآية يعني. وقال تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. يثبتهم بقول لا إله إلا الله هم يقولونه والله يثبتهم حتى لا يرجعوا عنه, وفي الآخرة في القبر وإذا قاموا يوم القيامة. ويضل الله الظالمين بعدله عز وجل, لما ظلموا أضلهم. أو يضل الله من علم استحقاقهم للضلال والظلم, وكلا المعنيين متلازم, يعني لما ظلموا أضلهم أو لم يوفقهم ابتداء للهدى لأنه يعلم أنهم ظالمون, كما قال تعالى أليس الله بأعلم بالظالمين. قد وضع ذلك في موضعه, وضع الظلم في موضعه عندهم. ويفعل الله ما يشاء, إثبات المشيئة العامة. وقال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم أيدنا بنصرك يا رب العالمين وبجند من عندك. وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. المثل الذي يضربه الله فيضل به سبحانه وتعالى كثيرا من الناس ويهدي به كثيرا من الناس, وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. يبقى ممكن يكون على التفسيرين برضو, على الأول والثاني, الإضلال الأول والإضلال الثاني, أضلهم ففسقوا أو فسقوا فأضلهم, فاهمين؟ لما كان سبحانه وتعالى يعلم أنهم أهل لذلك وضع الفسق, وضع الضلال, وضع عدم قبول الحق الذي أنزله الله على الرسل فيهم لأجل أن ذلك يناسبهم, ووقع ذلك بعدله سبحانه إذ لم يمنعهم سمعا ولا بصرا ولا عقلا, ولم يمنعهم دعوة الرسل بلسانهم وقد بينوا لهم, ف فلم يظلمهم سبحانه وتعالى. فلما فعلوا الفسق لما ضلوا زادهم الله ضلالا. لما نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه إذا جاءتهم الآيات ضلوا. القرآن أثره في الناس الهداية، لكن قال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يبقى لما سمعوا الآيات زادوا رجسا فسقا وماتوا وهم كافرون. وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يبقى دي الهداية الثانية، لما اتبعوا رضوان الله هداهم الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة مهتدين واهدنا إلى صراطك المستقيم. وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايته، أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس. وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه. الهداية إلى الصراط للهداية الإجمالية إلى دين الإسلام أن يسير على طريق الحق، ثم الهداية فيه للتفصيل، الهداية التفصيلية في كل مسألة، لأن العباد يحتاجون كل يوم إلى بيان في موقف معين وهي هداية من الله. وإلا فكل امتحان للناس اختلفون فيه اختلافا كثيرا كل يوم، يترتب على ذلك انقسامهم كما ذكرنا. الإنسان يمتحن كل يوم من أنواع من الامتحان، يختار هذا يفعل هذا يترك هذا، يقضي وقته في هذا يقضي وقته في عمل آخر، وهو سبحانه وتعالى الذي يوفق عباده المؤمنين لما يحب ويرضى. وهداية الصراط المستقيم تتضمن، اهدنا الصراط المستقيم تتضمن الهداية التفصيلية ثم هداية محبة الخلق، محبة الحق الذي شرعه الله، ثم إرادته الإرادة الجازمة التي فيها العزم، ثم تيسير الفعل، ثم الثبات عليه، ثم الهداية إلى الجنة يوم القيامة. فهدينا الصراط المستقيم تتضمن كل ذلك. لو استحضرها العبد أنه أسأل الله الهداية إلى الإسلام جملة ثم تفصيلا بأن يبين له وأن يوفق لاختياره، واختيار ذلك بأن يكون بمحبته. فكم من أناس بان لهم الحق فأبغضوه كل البغض، كيهود الذين يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ثم أبغضوه غاية البغض. وعرفوا جبريل عليه السلام وأنه ملك من ملائكة الله الله الذي يرسله، وحاربوه وأبغضوه وكرهوه وعادوه وقالوا هذا عدونا من الملائكة، أعوذ بالله. وكم من محب لكنه عاجز عن الإرادة الجازمة، يقول لك والله نفسي بطل تدخين، والله نفسي بطل مخدرات، والله ربنا يتوب علينا من الموضوع ده، حبه لأنه هو يطيع يا رب إن نروح نصلي معاكم في الجامع، ولكن ما ليس عنده العزيمة. واحد عنده العزيمة ولكن لم يوفق للفعل، إما لعجز أو لأن العزم انتقض، وده الأمر محتاج أن يفعل. ثم من الناس من يذهب إلى المسجد ويترك المخدرات والسجاير والمنكر والظلم والزنا والفواحش واللواط والعدوان على الناس والكفر، ثم بعد ذلك لا يثبت، بعد حين يرجع مرة أخرى، إما يرتد عن الإسلام بالكلية وإما يرتد إلى المعصية. ويحتاج العبد إلى أن يظل على ذلك إلى أن يموت وأن يهديه الله إلى منزله في الجنة. يقول: كما أن الضلال نوعان، ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه، وضلال فيه. الضلال الأول لضلال الكفار، ضلوا عن الصراط. الضلال الثاني ضلال أهل البدع والجهل. الأول ضلال عن معرفته، والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها. قال شيخنا عن ابن تيمية: ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو محتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها، أو هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية، تمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية، إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله، وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة. انتهى كلامه. ومن هنا كان من يصلي كثيرا أقرب هداية. لذلك كان عندما تشتبه على الإنسان الأمور يصلي، يستخير، يصلي ركعتين ثم يدعو، فيهديه الله عز وجل إلى ما يحب. من صلى كثيرا كان أقرب هداية. وطبعا بلا شك إن هو يكون صادق في السؤال، مش بيقراها كده وهو مش في دماغه الموضوع، عشان كده يقول اهدنا الصراط المستقيم، مستحضرا قلبه، مستحضرا قلبه معناها، ولجوءه إلى الله وافتقاره إلى الله يتم المقصود. يقول: ولا يتم المقصود إلا بالهداية إلى الطريق والهداية فيها، الهداية الإجمالية والتفصيلية. فإن العبد قد يهتدي إلى طريق قصده، وتتميز له طريق قصده، وتتميز له الطريق عن غيرها، ولا يهتدي إلى تفاصيل سيره فيها وأوقات السير من غيره وزاد المسير وآفات الطريق. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. هذا التفسير يحتاج إلى تفسير. فالسبيل الطريق وهي المنهاج، والسنة الشرعة وهي تفاصيل الطريق وحزوناته، الحتة الصعبة اللي فيه يعني، وكيفية المسير فيه وأوقات المسير. وعلى هذا فقوله سبيلا وسنة يكون السبيل المنهاج والسنة الشرعة، زي الطريق اللي فيه ايه حواري كتيرة كذا حارة، فالطريق ده الصحراوي، وبعدين وانت تمشي في انهي واحدة على حسب سرعتك، في اليمين ولا في الشمال ولا في النص، المفروض يعني ماشي على ايه، على كل حاجة تناسب المكان يعني، وان انت في مطبات انت ماشي على السكة صح، بس في مطب لازم تهدي قبل المطب، مثلا في حفرة في حتة فنية، في قطع في الطريق فتحتاج الى ان تتجه يمينا او شمالا حتى ينتهي ذلك الجزء. فالمقدم في الآية للمؤخر في التفسير. كلمة سبيلا وسنة، يقول المقدم في الآية اللي هي الشرعة هي اللي يفسرها بالسنة، والسبيل اللي هو المنهاج، وفي لفظ الآخر سنة وسبيلة، فيكون المقدم للمقدم والمؤخر للمؤخر. قل هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.